سيئة، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معلش يا جماعة، أنا دايما بتأخر، مثلا قولوا تلت ساعة 25 دقيقة، بحاول أخلص كل حاجة ورايا، ما اضطرش أقطع الدرس لأي حاجة، فمعلش فعلا بتبقى ورايا شوية حاجات كده بيت، يعني مش حاجة بخلصها الأول لها وبعدين الدرس. طيب، النهاردة أنا بعتبر الحلقات بتاعت النهاردة والحلقات اللي جاية دي هتبقى غريبة جدا علينا. ليه؟ المقدمة بتاعتي بس الأول، إن إحنا انتشر في مصر عندنا، انتوا عارفين في أواخر الدولة العثمانية، الدولة العثمانية يا جماعة في الأواخر كانت دولة صوفية، صوفية بمعنى إن الدروشة والصوفية والبدع كانت بتغلب عليها، وللأسف إن الجو بتاع الصوفية والدروشة والكلام ده، ده الجو اللي احنا تربينا فيه، او الاغلبية طبعا الصغيرين منكم ما تربوش في الحاجات دي بفضل الله، لكن انا مثلا الجيل بتاعي تربينا طبعا في الدروشة والبدع والخرافات، خاصة فيما يخص موضوع الاحتضار والموت. النهاردة هنتكلم على موضوع الاحتضار والموت من منظار السنة وعلامات. طبعا بصوا، في حاجات ما فيش عليها دليل ولكن شوهدت عند الأغلبية، يعني مثلا لما أقولك إن المحتضر بيبدأ يغيب عن هذا العالم، ده أنا شفته في أمي وشفته في أبي وشفته في خالتي وبنت خالتي والشباب، يعني كل الناس اللي أنا كنت معاهم في وقت الاحتضار قبل ما بيحتضروا بيبتدوا يعني يبقوا في عالم تاني. بمعنى ده، بصي فلان ده يكون مات مثلا، ده اهو بيكلمني اهو، تمام. طبعا مش لازم، في ناس ما بيحصل لهاش كده، لكن انا بقول ان لو وجدت شيء غريب على المريض، لو وجدت شيء غريب ابتدى المريض يقوله، ما تناقشيش. ليه؟ لانه لعل الله سبحانه وتعالى يرسل له من يذكره. طب ليه بنقول كده؟ انا عندي ادله كتير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، لا تكرهوا. ودي مشكله على فكره كتير مننا جدا، لما يلاقي المريض بطل ياكل، لا لازم تاكل، ويخصبوا على الاكل ويضايقوا. النبي قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فان ما يطعمه ويسقي. هو شبعان ليه؟ ربنا وضع له هذا الشبع، ربنا وضع له الطعام والشراب والشبع ده، فخلاص انت ما تتدخليش، لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. اما لا، ان المريض ابتدى ما يأكل، ابتدى يبص حواليه، ابتدى يشوف حاجات انا مش شايفاها، معش بقى اقول له ها وشايف ايه، ها وتسمع ايه، ها، هو مش هيقولك، ريحي نفسك. لان لو ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمنا كان هيعلمنا، لو ربنا سبحانه وتعالى عايز يعلمنا تلك الامور كان هيحكيها لنا بتفاصيل في الاحاديث، لكن طالما ان الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك، تمام، ايوه بالظبط، طالما ان ربنا لم يخبرنا ايه اللي بيحصل، خلاص ملناش دعوه. طيب لما الاقي بقى العلامات دي، اهو بيتوه، ابتدى يشوف حاجات، الاكل والشرب، كل دي اسمها علامات احتضار. يبقى ايه هي علامات الاحتضار؟ عن العالم اللي حواليه والدخول في عالم اخر. ايه هو؟ لا يعلمه الا الله. انا كان ليا بنت خالتي دي قعدت 4 شهور، والله يا جماعة 4 شهور حد لمها، تقول لي سمع بيقول لي ايه، اسمعي اهو بيكلمني اهو، سبحان الله. امي وابي لا، قطعوا الكلام خالص، بس يشوفوا اموات ويقعدوا يكلموهم وبصوت عالي. فما عشت مع بنت خالتي دي، انا قعدت معها 4 شهور، في 6 شهور في معهد الاورام، كنت بايته معاها على طول رحمها الله. فكان كل ما حد يحصل له حاجه يندهولي، يقول لي تعالي عشان تلقنيه، يعني اي امراه او اي واحده تتعب تعالي عشان تلقنيها. فشفت منهم سبحان الله احوال كلهم متشابهه، يعني كلهم ليهم احوال متشابهه. هو النظر حوله، هو بيبص على حاجه احنا لا نراها، ومش ملائكه، لانه ما بيبقاش لسه وقت الوفاه، يعني مش ملائكه الموت، لانه مش وقت الوفاه، لا هو ممكن يقعد كده 3-4 ايام كذا يوم، الله اعلم بيه. تمام بالظبط. هتلاقي كل واحده منكم كانت مع مريض فعلا كان له نفس الاحوال. طيب مفروض انا في هذا الوقت اعمل ايه؟ اقول له قول لا اله الا الله. مفيش على فكره لقنوا موتكم لا اله الا الله فقط، يعني احنا بنلقنوا الشهاده قول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا هو بس يقول لا اله الا الله. يعني شوفي النبي قال لقنوا موتكم لا اله الا الله، ما قالش محمد رسول الله. طيب قول لا اله الا الله. كتير منا طبعا يقول لك ايه، لا انا ما اقدرش اقولها له كده، اللي يفكر انه هيموت، لا ما ينفعش. ليه؟ لانه هو خدي بالك رافض فكرة الموت. فانا لازم افضل، يعني انا امي قعدنا 3 ايام بنلقنها لا اله الا الله وهي تقول لا وتعيط، مش لا يعني لا لا اله الا الله. امي كانت مثلا بتخاف جدا من الموت، فلما حست ان احنا بنلقنها لا، بس قعدنا بقى لا اله، قعدنا جنبيها بقى لا اله الا الله، اللي داخل واللي خارج لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا حد ما نطقتها. ادام نطقتها ما تزنيش خلاص، ادام نطق الشهاده لقنتي لا اله الا الله، ما تقعديش تقولي قول تاني، طب كمان، طب لا لا لا لا لا, لا خالص. الله يرحمهم يا رب ويحسن مسواهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى يا رب ويغفر لهم يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي حديث آخر من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طيب لما تكوني بقى موجودة تمام، لا تتكلمي إلا بخير. يعني إيه لا تتكلمي إلا بخير؟ يعني يلا نقول لا إله إلا الله، ربنا إن شاء الله يخفف عنك، إن شاء الله هتبقى يسير، ربنا يا ربي يكرمك، ربنا يبليك، ربنا يسعدك. طول ما أنت قاعدة بتدعي دعوات جه والله يا جماعة، ناس متخصصين من قرايبنا، يعني متخصصين بجد، ميجوا علشان يكرهوا المريض في حياته. يعني مثلا تيجي مثلا يا نفس المرض بتاعك ده، وقطعوا دي وقطعوا رجلي نعم. وما انت وطي خالص زي الرز. معلش يا جماعة معذرة، أنا آسف. بيتنا دي والله يا جماعة أقسم بالله، مثلا واحدة والدة، اسكتي فلانة كانت والدة زيك وجالها انفاس، سبحان الله ما قعدتش كام يوم وماتت، أقسم بالله. لدرجة إن إحنا يعني كان أي حد لما يعيا نقول اوعوا تقولوا لطنط فلانة إن بابا مثلا أو أمي عيانين، الله يكرمكم. تيجي مثلا تزور ابي، ابي كان عنده سكر، ياه جارنا اللي عنده سكر ده قطع ايدي وقطع رجلي غرغرينا، كل شويه يجي له غرغرينا في ايدي وغرغرينا، ده قطع امر يعني نعوذ بالله من الخذلان، يعني شيء وحش جدا، شيء سيء للغايه. ان واحده تروح لواحد علشان، او لواحده علشان ان هي تقلب المواد او كذا نفس طاعت فلانة انت ما عليكي صفرة كده لحسن يكون ضرب في الكبد وجالك صفرة كلام يعني سيء للغاية. لابد من الدعاء للميت لان النبي صلى الله عليه وسلم اثر المريض او الميت كلاهما لان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني انت لما تروحي لحد مريض تدعيله دعوات جميلة تدعيله لان واحدة مرة حضرت معايا انبسطت قوي بالموضوع كانت بنتها ثانوية عامة كل ما حد يعيا تروح تزوره يا رب يا بنتي تنجحي يا رب يا بنتي دخلك الكلية اللي انت عايزاه معلش يا جماعة اصلا انا عرفت ان المريض عنده ملايكة بيأمنه يعني لا حول ولا قوة الا بالله ست انت جاية تعودي مريض ولا جاية تدعي لبنتك عندنا فبرضه يا جماعة مراعاة تلك الامور. طيب مفروض المريض بقى ان طبعا احنا عندنا خرافات انك ما تقدميش حاجة ما تقدموش حاجة عند المريض وما تاخديش حاجة من عند المريض وما تعوديش عند المريض طبعا الكلام ده كله جماعة خرافات. مفروض انا لما بروح للمريض بروح له علشان حاجتين اولا بعده عشان اخد الاجر ثانيا بحاول ان انا اخليه نفسيا في حالة طيبة ثالثا وده الاهم بقى بالنسبة لي يعني عايز اقول لكم مثلا اما من خلال الفترة عادات المستشفى احنا كنا بيبقى نفسنا حد يجي لنا مثلا يجيب لنا طعم الشاي شوفي حاجة طيبة نفسنا نشرب كوباية شاي يعني انت بتبقي قاعدة في المستشفى ارقاق مثلا انا بديكي مثال. طيب انتوا يا جماعة انا جاية اجيب لكم ايه معايا طب عندكم غسيل طب اجيب لكم معايا غسيل نظيف من البيت طيب اجيب لكم كذا طيب في اي ادوية ادوارك عليها وانا جاية طيب اجيب لك حاجة سخنة كده تاكليها بسرعة طب اجيب لك حاجة حلوة نفسك في حاجة حلوة اجيبها لك معاها يبقى انا لما بروح للمريض ده بروح للمريض ده عشان ادفع المريض وادفع هذا المريض مش بروح عشان اخدني ود ود ايه انا يعني والله عارفين حاجة تحزن ود ايه اللي بياخدوه واحنا ولو دخلوا جوه الجثة اللي دخلتموه تعرفين يعني ادي لما كان في المستشفى جالنا كمية ورد يا خبر ابيض يعني لو حسبتيها مثلا ب 3000 جنيه ورد مثلا الله تفكري بيه ايه ولا حاجه غير تاني يوم لمه ورمى خلاص انتهت لا مفروض تفكري بدل الورد ده خدي سبت فاكهه لو انت بقى عارفه شياكه يعني خدي سبت فاكهه خدي حاجه حلوه ياكلوها عايز نوم مثلا العيانه تلبسه نقي كده نوعيه طريه خديها معاكي خدي حطكوا حاجه جميله جدا جات لي وانا في المستشفى يعني مش عارفه لكم اتخدت على قد سرور ازاي واحده جابتي معاها فوط عشان كده عارفه قد الفوط قوي لقيتها حاطه ثلاث شراشف كده انا الغير مصريين معاها ثلاث شراشف فوط وجايبهم لي صغيرين بس شكلهم جميل جدا ومفيدين ولحد النهارده انا بستعملهم. يبقى اذا هنا انا بروح عشان اخفف عنه واخفف عن اهله واكون نافعة مفيدة دايما كده لما تروحي اي مكان خليكي مفيدة يعني شوفي هما ممكن يستفيدوا مني بايه ايه اللي انا ممكن اعمله استفيدهم بيه ولازم تسمعي بقى التلقين بل تأمري ان يحفظها يعني لو خلاص حسينا ان الشخص ده خلاص يحفظه لا في ناس بقى تعمل ايه مثلا تقول لك قولي لا اله الا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا بابا ولا ينفع لان مفروض ده يبقى اخر قول مفروض ده يبقى اخر ما يقول من كان اخر كلام الى الله فما تخليهوش في متاهة سبحان الله والحمد لله وخليكي وراءها سمعناله بس تمام. طيب لا احنا وضعنا كمان اقول لك حاجة ايمان بتقول كنا ناخد اكل حلويات او طعام تطيب نفسها انا كان لينا قريبة كنا نحب ان هي تجيلنا جدا كانت تدخل بقى عاملة ايه جايبة فراخ بلدي وجايبة ارنب وجايبة كيس رز وكيس شعبية، عارفة تحس ان شنطتها كده مليانة خير زي ما بيقول. في ناس بتعتبر اصل بصي مش اي حد تقدري تخديله الحاجات دي حسب القرب والبعد، يعني اكيد طبعا مش مامة واحدة صاحبتك هتدخلي عليها عند معاك فرخة و و و واكل وبتاع، لا بس على الاقل خدي لها مثلا معلبات، بلاش يا ستي معلبات، انا بحب المعلبات، خدي لها فاكهه، ايه الفاكهه ممكن تبقى مش منتشره قوي في البيت، وما تقوليش تفاحه انا قررت، يعني مش كل العيانين بيجي لهم تفاح، لا شوفي ايه الفاكهه اللي اهل البيت يعني صعب يجيبوها مثلا سعرها مرتفع او حاجه، ان شاء الله نص، حتى لو نص كيلو، بصي ما تهتميش بالكم، المهم انك اهتميتي والله، حتى لو خدتي نعناع، شوفي النعناع بتعمل بيه الشاي اللي ريحته حلوه كده، نعناع انا هعرف وحدك على طول، اما تروح لاي مريض تاخد ترمس الشاي والنعناع، تحط النعناع في الكوبايه وتصب من ترمس الشاي وتبقى قاعده، فبصي قد يكون شيء بسيط ولكن ادخل سرور على المرء واهل المريض. أقول دلوقتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غلام يهودي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا القصة الوحيدة جار النبي اللي كان بيرمي زبالة وبعدين لما بطل بيجي يعوده، دي قصة وهمية يا جماعة، دي من تأليف حد كان قاعد كده سرحان وراح مألف، لا أصل له فيش حاجة اسمها كده، فيش جار أساسا يجرؤ انه يرمي على النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي قدام بيت زبالة، دي اهانة للنبي صلى الله عليه وسلم واهانة للاسلام والمسلمين، النبي ما كان يرضى الدنية ابدا ابدا، ما كان يرضى الدنية في دينه، خدوا بالكم دي اهانة، بقى يهودي مجرم يحط قدامك زبالة واروح اسأل انت رميتش الزبالة، لا طبعا ده امتهان يا جماعة للدين، ده زلة، عايزين يذلوكوا عشان يبقى عندكوا صغار لليهود والنصارى، النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما رضي بالدنية في دينه وما جرؤ احد على ان يهينه صلى الله عليه وسلم، حتى لما في الضعف في مكة ورموا على ظهره سر الجزور وهو بيصلي، فالنبي ففاطمة رضي الله عنها وارضاها صرخت وراحت جري رفعت عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم سل الجزور، سل الجزور اللي هو بطن الجمل، بعد ما يذبحوا الجمل ينزل اللي بتنزل بقى من بطن الجمل، فراحت فاطمة رضي الله عنها وارضاها ازحتها عن النبي وقالت اتأذون رجل، زعقت فيهم قالت اتأذون رجل يقول ربي الله ويلكم، ورفعتها، ايوه الكرش، ما احنا برضو احنا اسمع عندنا كرش، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة قام دع مرعوبين منه، ده وهو لسه لم يكن له دولة في المدينة، وقال جئتكم بالذبح، يعني بكرة قال جئتكم بالذبح، النبي ما كان يرضى بالدنية في دينه ابدا، وعمر ما كان ديننا صغار او دين زل او دين ان احنا تحت وغيرنا فوق، لا اوعي اوعي، هذا من فعل اليهود والنصارى، ده من فعل اليهود والنصارى ايا كان، ده شغل يهود ونصارى، هذا لا اصل له في ديننا، احنا ديننا دين عزة، دين اباء، دين رفعة، دين جهاد في سبيل الله وفتح لإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. الغلام بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح زاره ده كان غلام يهودي خدام عند النبي يخدمه، كان خادم عند النبي، فمرض، فراح النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له أسلم، عشان برضو ما نقولش الله هو راح لليهودي، هو النبي كان بيروح لليهودي احنا كمان نروح للنصارى وماله، روح عارضي عليهم الاسلام مفيش مشكلة، يا ريت النبي ما راحش قال له شفاك الله وعافاك يا حبيبي، قال له اسلم، فنظر الى ابي، الولد بيبص لابوه اعمل ايه، فقال له اطع ابا القاسم، صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. بعد ما مات أبوه أسلم، عشان بس تبقوا عارفين بقية القصة، إنه بعد ما الولد مات الأب نفسه راح أشهر إسلامه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. حد بقى يضحك عليك يقولك قال له أسلم التاني تأثر عشان الزبالة، وأصله كان بيرمي زبالة والكلام الفاضي ده كلام فاضي ما أنزل الله به من سلطان. عشان كده بقول لكم النهاردة هيبقى درس يعني درس غريب شوية، هتسمعي فيه حاجات جديدة شوية. طيب خلاص الميت مات، يعني خلاص وقت ما الميت مات، عايز اقول لكم حاجة بداية كده، العين تتبع الروح. يعني العين بتبص على الروح وهي طلع، ثم يمين الروح والجسد. خلاص خلاص كده. ليه؟ لان من الخرافات يا جماعة اللي عندنا ان تقولك لا لا ما تعملوش كده، ده الميت لسه في البيت. لا الميت يا جماعة مش في البيت، فيش حاجة اسمها. عشان اول حاجة بتحصل بعد الموت هو اغلاق العينين، عدم الضجة او عدم حاجة يعني ما يطلع في صوت. ام سلمة بتحكي لنا بتقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابو سلمة وقد شق بصره، يعني خلاص يعني تبعت الروح فأغمضه، ثم قال ان الروح اذا قبض طلعه البصر. يعني مطلع بيكون الميت باصص بتكون روحه خلاص طلعت. فرد ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير. لا مفيش اي دعاء في اي موقف، الدعاء مفتوح، مفيش حسمة دعاء تغميض العين او دعاء تغسيل المعرفش، مفيش اي دعاء. اول ما قال اول ما الميت طول ما الميت موجود في البيت في ملائكة تؤمن على ما تقولون. فالنبي قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وخف في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. يبقى إذن الدعاء العام للميت أهل الميت تمام، أي دعاء وارد أو غير وارد مش حافظة حاجة، عادي دايل اللهم اغفر له وثبته، يا رب ثبته عند السؤال، اللهم اجعله في أعلى عليين، اللهم كذا. ليه؟ في ملائكة بتؤمن على ما تقولي، في ملائكة تؤمن على ما تقولي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. خدوا بالكم بقى عشان هنبتدي، لا مفيش. أو بصي أي عمل يا إيمان بيبدأ ببسم الله، يعني أي حاجة أنت حتى لو بتطبخي أي عمل ابدأيه بالبسملة. نسيتي البسملة خلاص مفيش مشكلة، أصل خدي بالك وقت الموت يا جماعة بيبقى فيه في البيت دربكة جامدة، يعني الدنيا بتبقاش مترتبة زي ما احنا متخيلين. عشان كده أهل البيت بيبقوا محتاجين حد خارجي يجي يرتب لهم. يعني أنا بحب مثلا فلان مات أبقى في البيت معاهم، يا جماعة نطلع برا، يا جماعة نعمل كذا، فهم هم أولا متأثرين جدا مش واخدين بالهم تمام. طيب نبتدي بقى نذكر سنن الميت بقى. أول حاجة قلنا هنغمي عينه، تاني حاجة هنسرع إن الجنازة تطلع، حتة بقى ان احنا نحطه في التلاجة يومين تلاتة على ما ابنه اللي في امريكا يجي وابنه اللي في معرفش فين يجي واهله، الكلام ده كله كلام فاضي وباطل ولا يصلح. مفروض اول حاجة ان يسرعه بتجهيزه ودفنه، تاني حاجة انه يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه الى غيره. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما كان يوم أحد حمل القتلى حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع. تمام؟ لو مات بالليل ومفيش مفتش صحة يديكوا الورقة اللي تدفنوا بيها هتضطروا تستنوا للصبح تضطروا تخلصوا الأوراق ادفنوه بالليل عادي مفيش مشكلة خالص. طيب جه النبي صلى الله عليه وسلم لا مفيش أي بصي أي حديث في التكفين او في انا قصدي في الدفن وفي الغسل وفي الحاجات دي انا نزلته لكم. لو لقيتي اي حديث يقول ان تقعدوا ثلاث صلوات ولا مفيش كلام ده خالص خالص خالص خالص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيغسلوا ويكفنوا ويدفنوا اي وقت اي وقت الفجر بالليل قبل الفجر بقى. وعلى فكرة النظام ده ماشي في البقيع لدلوقتي يعني لحد دلوقتي في البقيع اي وقت تلاقيهم بيدفنوا بيردموا حتى لو هو بجهل طلب. يعني خدوا بالكوا ساعات الناس تقولك لا ما ادفني مع ابويا ادفني مع عمي ويكون مثلا بعيد لو ميسر ان انتوا تدفنوا قريب لا ادفنوا في الاقرب لو متيسر. لو خلاص ملكوش مقابر غير هناك يبقى خلاص يعني انا ابويا كان موصل يدفن مع ابوه مع امه يا ربي احنا ملناش مقابر لابويا غير في البلد حاولنا ندفنه في القاهرة يعني مكان حتى ما عرفناش ما تيسرش صراحة يعني فاضطرينا ساعتها ان احنا نسافر ندفنه في البلد. لا يا حبيبتي مش وصيل. تمام. طيب بنقول بقى دلوقتي ان يوم احد طبيعي احد يا جماعة بينها وبين البقيع ما فيش تلت ساعة او نص ساعة فالنبي صلى الله عليه وسلم نده لهم تعالوا انتوا واخدين القتلة فين. وان النبي صلى الله عليه وسلم ها يأمركم ان تدفنوا القتلى في مضاجعهم يعني زي ما كان ما تقتلوا احفر ودفن. بيقول بعدما حملت امي ابي وخالي عديلين يعني حطتهم على جمل علشان وضعتهم على الجمل عشان تاخد الجمل وتروح تدفنهم في البقيع فردوا فرجعوا تاني تمام مع القتلى ودفنوا حيث قتلوا. هنقول كل حاجة حبيبتي في وقتها حاضر هنقول كل حاجة في وقتها. طيب في حد منزل لي حديث جزاء الله خيرا بس خدي بالك ده حبيبتي وقت الدفن يعني انت هتستني بس على الدفن 10 دقايق علشان تدفني مش هتستني 3 ساعات ولا 4 ساعات. طيب أني يبادروا بقى قبل بقى يعني وهو بيتغسل كده وبيتجهز وبيتكفن يبادروا لقضاء دينه من ماله ولو أتى على المال كله. تمام. طيب يعني فريدي ان الراجل ده مثلا عنده في البيت 20,000 30,000 بس ديونه 35 يبقى اول حاجة هنسدد من فلوسه اللي موجودة ديونه كلها قبل ما يدفن. طيب لو الدولة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسد عن الناس من بيت المال لو الدولة مثلا هتطلع له مبلغ تمام يبقى نسد ما احنا هنقول حد لو الدولة تقدر تطلع له مال خلاص كان هنسد برضو ولما المال يطلع نبقى ناخده تاني. وعن سمرة هنشوف بقى ايه اللي حصل. طب لو حد تطوع ياريت حد يتطوع ويشيل هو الديون حتى لو نقصتها له يعني ممكن نقول يا جماعة مثلا ابي هل ممكن حد يسد له الدين واحنا نقصته له يعني هنا انتقل الدين من الميت الى اولاده او الى الزوجة او الى الاخ او الى الاب، اي حد بقى ايه ينوب عنه في هذا الدين. النبي حديث سمرة بن جندب بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تمام، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال اها هنا من آل فلان احد، فلان ده حد من اهله موجود؟ فقال رجل هو ذا، يعني انا. فقام رجل يجل ازاره من مؤخر الناس، اول مرة محدش رد على النبي، تاني مرة، تالت مرة، راح الراجل قال انا هو ذا. من عكف المرتين الاولين فاني هو الراجل خاف يكون يكون في حق ان كل عرف عليه وسلم. وكان الناس بتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينده على اسم حد نزل عليه عقوبة ولا عمل ذنب وربنا هيفضحه، انتوا فاهمين؟ فكان الراجل قلق، فالنبي شوفي بيطمنه، اما اني لم افوها باسمك الا لخير، ان فلان رجل منهم مقصور بدينه عن الجنة، فان شئتم ففدوا وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله. جاء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ان فلان يتعذب في النار بسبب هذا الدين. فالنبي استغاث باهله، تعالوا يا جماعة يتسلم عذاب الله زي ما تحبوا او افدوه. قال لو رأيت اهله ومن يتحرون امره، لو تشوفهم عملوا ايه، فقاموا فقدوا عنه حتى ما احد يطلبه بشيء. وخدوا بالكوا ان كان المقاصة بتحصل في نفس المكان، يعني ايه؟ يعني الناس كلها حاضرة وقت الصلاة خلف النبي، محدش ما بيجيش، فالدائن والمجين الاثنين موجودين، يعني اهله هيقولوا هو مجون لمين، انا مجون بكام اتفضل، ومجون لمين تاني، انا مجون بكام اتفضل، وهكذا. جابر بن عبد الله بقى بيحكي لنا بيقول مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش يا جماعة الجنائز جوه المسجد، كانت الجنائز بيصلى عليها في الساحة بر، يعني في ساحة كده برة بيتحط فيها الجنائز وبتتصلى عليها الجنائز عند مقام جبريل. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا له فلان مات، والنبي كان منبه عليهم ان اي حد يموت في اي وقت لازم يصحوه علشان يعني صلاته او دعاءه للميت بتنير القبور وبتدفع العذاب عن الميتين. فقال لعل على صاحبكم دينا، قالوا نعم دينارا، فتخلف دينارا. الدينار يا جماعة 5.5 5.25 جرام ذهب عيار 24، يعني الراجل ده كان مديون بما يقرب نقول مثلا حوالي 20,000 حاجة، و20,000 اضربي 5.25 في 750 دلوقتي، يبقى نقول 10.5 في 750 حوالي 7,000 حوالي 10,000 جنيه مثلا، نقول 10,000 جنيه. فتخلف النبي مرضاش يصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي، يعني لو ده هيمنعك يا رسول الله من انك تصلي عليه خلاص انا شلت عنه خلاص الدين. خدي بالك مش مجرد ان انا اشيل عنه الدين بس، لا ده انا اشيل عنه الدين وكمان اسد. طيب قال هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء؟ فقال نعم. فصلى عليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتادة يقول، او في رواية بقى لقيه من الغد، يعني تاني يوم على طول قبله، فقال ما صنعت الديناران؟ قال يا رسول الله انما مات امس، ده لسه بالليل، لسه مبارح، حتى كان اخر ذلك. وفي رواية الاخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله. قال الان حين بردت عليه جلده، الان حين بردت عليه جلده. يبقى تزيد الدين عن الميت قبل دفنه مهم جدا، اساسي، يعني نعتبره من الاساسيات. طيب بعد كده غسل الميت، وطبعا احنا عارفين ان الرجال يغسلوا الرجل والنساء يغسلوا المرأة. مش هتكلم عن غسل الميت بتفاصيل، الا اني بس هقول ان نتحرى اهل السنة في التغسيل، نتحرى اهل السنة واهل الخير في التغسيل والتكفين. تمام؟ ليه؟ ان تغسيل الميت يا جماعة امانة ولو سنن، واحنا ادخلنا عليه كثير من امور اليهود والنصارى، كثير كثير كثير كثير. احنا بس خلينا متفقين ان الميت بمجرد بيموت روحه بتخرج، يعني خلاص كل ده بيبقى جسد بلا روح، لان روحه في السماء بقى، روحه بتطلع السماء مش هتنزل غير على القبر. الروح يا جماعة الملائكة بتاخدها وتطلع بيها، يا اما بقى بيتفتح له او مش بيتفتح له، القصة احنا هنحكيها ان شاء الله، او يعني هتترد علينا. لكن اللي يهمني في الموضوع هنا ان الجسد اللي قدامي ده لا علاقة له بالروح، يعني لا بيسمعك ولا شايفك، ولا مجرد ان في ملائكة بتؤمن على ما تقولي. حتة بقى ان هو اصل احنا شفناه بيتكلم، اصل احنا شفناه بيضحك، اصل احنا شفناه بيعمل باي باي، الكلام ده كله يا جماعة ده من تلبيس ابليس، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله، وردش ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحك وهو النبي، ما وردش ابدا عن الشهداء ان هم ضحكوا او ان هم شاوروا او ان هم اتكلموا او ان هم عيطوا. دي يا جماعة اسمها علامات الحياة. الميت لو ضحك يبقى هو لسه عايش، يبقى انتوا بتغسلوه غلط، يبقى هو لسه في حياة، استنوا عليه بقى لما ايه، لما يموت فعلا. مفيش حاجة اسمها ان الميت بيضحك، دي كلها اللي منكم بيغسل هيعرف ان هو بحسب المية اللي انت بتستعمليها العضلات بترخي معاكي فبيضحك، اشد معاكي يبقى مكشر. ودي كانت لعبة المغسلاتية، كان في زمان يا جماعة في الست المغسلاتية الدجالة دي تقولك هاتي تحرير الميت، كانت تقولك كده هاتي كفالة الميت. كفالة الميت دي بقى بحسب، يعني انت لو اديتي مبلغ كويس تقوم مسخنة المية شوية، قوم العضلات تفك معاها، تدخلي تلاقي الميت بيضحك. طيب ما اديتيش او اديتي قليل، تقولك اه معلش ما انتوا ايديكوا ماسكة، فالميت بالتالي يتأثر، تقوم مسقعة المية، يقوم العضلات شدة، يقوم الميت شكله مكشر سكت كلها. لكن لا في ميت بيضحك، ولا ورد ان في حد من الصحابة ضحك، لا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم. بصي اللي انت حضرتك بتشوفيهم وبيكونوا اساسا بيضحك، يعني يكون في الاحتضار، علامات حسن الخاتمة بتكون في الاحتضار، لا تكون بعد الوفاة خالص، خلاص بمجرد ما الروح بتطلع من الجسد مفيش حاجة اسمها علامات. العلامات دي بتكون وقت الاحتضار فقط. طيب نعم ما بعرف دي قوم بص عليك ولا طيب. فبنقول ان الرجال بيغسلوا الرجل، النساء بتغسل المرأة طبعا. طب مين يقف مين ما يقفش؟ ما فيش الكلام ده خالص يا جماعة، اي حد يغسل اي حد، ما فيش حاجة اسمها ان لازم اهله يبقى كذا، لازم اهله يقفوا، لازم المحارم، لا ما فيش محارم. المرأة بس هي اللي ممكن تغسل الزوج او الزوج هو اللي يغسل مراته، غير كده ما فيش محارم. ما فيش الابن حتى ما ينفعش يدخل على امه، ولا الابنة تدخل على ابوها، كل ده لا يجوز، لا يجوز ابدا خلاص. بس ممكن علشان العورة. سؤال جميل جدا، كويس انت فكرتيني. الغسل بقى يا جماعة عبارة عن ايه؟ وضوء وبعدين شامل ثلاث مرات. ما فيش حاجة اسمها يا جماعة بقى ايه ان انا بحط له مية سخنة عشان ما يبردش، ولا بستعمل له شامبو علشان شعره هيوجعه، ما فيش الكلام ده. احنا يا جماعة للأسف اختلط عندنا الوهم بالسنة. مفيش حاجة اسمها انه بيوجعه، الوجع ده يا جماعة نتيجة الحياة، والحياة تخرج مع الروح. مية سخنة مية باردة مية متلجة مش هتفرق خلاص، مفيش احساس. الاحساس مع الروح، الكلام مع الروح، الروح كل ده مع الروح. اللي منكم بيغسل هيفهم انا بقول ان انا لما كنت بغسل هو جسد، انا بتقي الله فيه لله، لكن هو جسد لا يشعر بشيء ولا يحس بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا طبعا عن تكسير العظم ايا كان، لان ساعات بيبقى فيه ناس بتخشب على وضع معين علشان تحاولي تفرجي الايد او تفرجي الرجل هتكسر، هي خلاص خشبت على كده. ففي الحالة دي لا يجوز لك ان تكسريها زي ما هي كده، بتحاول تجيبيها يمين او شمال وتدخل في الكفن وخلاص على كده. مش لازم يبقى له عطر مخصوص ولازم يبقى له كذا مخصوص، مفيش الكلام ما ورد. اي لقيتي والله النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء وسدر، لان السدر له خاصية، المسك والسد بيها خواص يا جماعة في الاستعمال. لكن ان انت تجيبي اي حاجة قامش يعني بصي ما فيش معوية حبيبتي، انا ما فيش رفق ولا في غيره. يعني في ناس يا جماعة بتغسل بالليفة، انا ما اعرفش ليه بيغسلوا بالليف، اغسله ليه بالليف وانا ايدي راحت في ايه؟ ما انا ايدي موجود. وبعدين دلوقتي بقى يقولك بقى ايه علشان بعد بقى ما تغسل بقى تقول لا تقوم الله مكياج. والله يا جماعة شفتها في غسل قريبتي وحاولت اعترض، طبعا بناتها كانوا هياكلوني، قالوا لي لا ده هي هايلة برافو عليها، راحت مطلع بقى روج، حطلها زي روج خفيف كده ومطلع احمر، حطلها في خدودها شوية. يا حبيبتي ده شغل نصارى، ده شغل نصارى اللي بيعملوا الكلام ده، النصارى، المسلمين ما بيعملوش الكلام ده حبيبتي. فللأسف ان احنا بنتأثر بالنصارى في امور كثيرة جدا. يعني فيش حاجة اسمها لا بحط لها احمر ولا بحط لها اخضر ولا بحط لها كريم، وقعدت بقى تعمل لها مش وتحط لها كريمات، وولادها بقى مبسوطين قوي، يا حبيبتي يا روحي مش ممكن، ايه ده تسلم ايدك، وانا لله وانا اليه راجعون. يا طيب بعد ما يتغسل اتباع الجنائز بقى، وهنا بنقول ان ده فضل للرجال دون النساء، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، ولكن هو مش يعني مش نهي تحريم وانما كراهة. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني كراهة ان المرأة تمشي وراء الميت. طيب في نقطة هنا ويا جماعة دي حصلت يعني حصلت معايا في مع امي بالذات، يعني عايز اروح وقت لان هنشوف دلوقتي يعني ان شاء الله يعني هديكم فكرة كده ان انا يجوز ان انا اروح ودعي للميت وهو في بيت دفن، لان النبي قال ادعوا له فانه الان يسأل، وما عادش حد عنده صبر يعني الناس بتدفن وتقف تقول لهم اغفر له اللهم ارحمه وتقوم ايه طلع تجري، ما عادش حد عنده صبر على اللي انه يقف يدعي على القبر فترة طويلة. طيب ايه الحل اللي بيحصل او يعني اللي حصل مع امي ان انا سبتهم ورحت انا سبق يعني بعد هما يمشوا في الجنازة وانتي روحي لوحدك، او يعني انتي ومجموعة روحوا لوحدكم بعيدا عن الجنازة. وعشان بس يا جماعة نبقى فاهمين كلمة الجنازة، الجنازة هي حمل الميت على الاكتاف، الجنازة هي حمل الميت على الاكتاف. ان الميت يمشي بعربية او على دبة دي مش جنازة، دي ما اسمهاش جنازة. جنازة ان هم يحملوه على اكتافهم ويذهبوا به الى القبر. قبل كده تمام، قبل كده دي ما اسمهاش جنازة. يبقى لما الخشبة بتنزل على الكتاف ويروحوا يدخلوها القبر دي اللي اسمها جنازة، ودي انا شفتها في البلاد ما زالت على السنة ان هم من بيته لحد القبر بياخدوه على رجليهم. شفتها في كرداسة، شفتها في الصعيد، شفتها في كذا بلد، في بلد ابي برضو نفس القصة، مسجد ومسجد لحد القبر وهم واخدين الجنازة على كتفهم. طيب طبعا الصلاة على الجنازة هنقول ان هي فرض كفاية اذا صلى البعض لم تجب على الاخرين. اللي في العربية دي اسمها نقل ميت وليست جنازة. طيب ادخلوا يا جماعة على جوجل واكتبوا ما معنى الجنازة في اللغة، اكتبي ما معنى الجنازة في اللغة وانت هتعرفي هي حاجة لغوية كمان على فكرة. وحنبتدي هنا نقول طب ايه هي بقى علامات حسن الخاتمة. في علامات لحسن الخاتمة تظهر على الميت قبل وفاته. اول واحدة زي ما قلنا خدنا واحدة منهم اللي هي النطق بالشهادة، يعني كان اخر كلامه لا اله الا الله، قال لا اله الا الله وما تكلمش بعدها. تاني حاجة الموت بعرق الجبين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين، يعني تلاقيه يعرق. وفعلا دي سبحان الله شفتها على اموات كتير قبل ما كنت اعرف الحديث ده وانا مش فاهم هو ليه بيعرق، سبحان الله. طيب في عندي علامة تالتة، الموت ليلة الجمعة او نهار الجمعة لمغرب الجمعة، دي من علامات حسن الخاتمة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر. الرابعة طبعا ودي اجملهم تمام، الاستشهاد في ساحة القتال. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طبعا احنا عارفين الآية. طيب يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ترد لفظة الحياة، لم ترد لفظة الحياة إلا للشهداء والأنبياء فقط، إن هم أحياء عند ربي. طيب الموت الخامسة، الموت غازيا في سبيل الله، الموت غازيا في سبيل الله، دي أعلى درجة. عندي شهداء تانيين بقى، عندي شهداء تانيين. معلش ما خدتش بالي يا ماجي، ماجي بتقول لو المقابر بعيدة، حبيبتي أنا ماليش علاقة بأن هي بعيدة ولا قريبة. دلوقتي أنا عربية لحد قرب المقبرة، وإحنا بنقف بالسيارة قدام القبر، مش في مسافة كده بنمشيها؟ المسافة اللي بنمشيها دي هي اللي اسمها جنازة، يعني ما هي طبيعي أن المقابر ممكن تبقى بعيدة، فإحنا بنقطع بالسيارة مسافة وبعدين ننزل بقى نمشي في الجنازة بقية المسافة. طيب الخمسة بقى، في شهداء تانيين يا جماعة غير الغازي في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل، يعني شهداء الأمة كده قليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فشهيد. قتل، تمام. طب ايه الفرق بين قتل ومات؟ ثواني، في واحد راح جاهد في سبيل الله وحارب، تمام، فده ايه؟ اتقتل. في واحد تاني وهو في الحرب مات، عيد ومات، او على الثغر مستني الحرب مات، او ليش طالع ولسه ما حربوش مات. قال من مات في سبيل الله فهو شهيد. اللي يموت ايه في سبيل الله فهو شهيد. لا مفيش هنا نية خالص، معلش اللي بتقولي على حسب النية، مفيش هنا شهادة بالنية خالص. ثواني، احنا بنتكلم على الشهداء. عارفين يا جماعة يعني ايه شهداء؟ يعني يغفر لهم ما في القبر. شهيد يا جماعة يعني يغفر له ما في القبر، يعني ده يعني ان شاء الله يكون من اهل الجنة يعني. فما فيش حاجة اسمها على النية، خدوا بالكم بس من حتة النية دي، احنا ما تكلمناش عن النيات خالص. لو في اي حاجة ممكن ناخدها بالنية، انت قصدك من طلب الشهادة بحق، ايوه من طلب الشهادة. لا بس احنا هنا وخدي بالك بس، لا مش مش مش هنقدر نحطها مع علامات حدد. عبلة بتقول اللي يطلب الشهادة بحق اعطاه الله ذلك. بصي في حاجات يا عبلة اللي هي في النيات دي ما نقدرش نحتسبها ان هي من علامات حسن الخاتمة، لان علامات حسن الخاتمة اشياء مشهودة. فاهمة ازاي؟ لا اشياء مشهودة يا جماعة، يعني ما اقولش مثلا ما هو فلان ده كان كذا نيته، كان نفسه يا حبيبي ده كان نفسه. لا ما فيش حاجة اسمها كان نفسه، كان نفسه ده ممكن يبقى في اعلى عليين بنيته، بس انا بتكلم يا جماعة الاشياء الملموسة، ما تدخلوش الاشياء اللي هي عليها اجر، فاهمين ازاي، مع الاشياء الملموسة. لا انا بقول ده نحسبه شهيد. امتى اقول نحسبه شهيد؟ لو هو مجاهد في سبيل الارض مات على الجبهة فعلا، لو هو كان رايح يحارب فعلا، او مات وهو قاعد، او مات وهو رايح، او مات وهو على الثغر مستني ان يحصل موس، ها، من مات في الطاعون فهو شهيد. الطاعون مرض الطاعون والعياذ بالله. ومن مات في البطن فهو شهيد. داء البطن يا جماعة يعني جاله استسقاء، استسقاء اللي هو بيبقى مية بتبقى على الجسم دي بيتملي كده بيتنفخ مية، او مات بمعدته او مات بالكبد، كل ده من البطن. او جاله مرض في الامعاء او ما هو ده المبطون، المبطون اللي هي امراض البطن بقى كلها. والغريق شهيد، الغريق شهيد. ماليش دعوة بقى يا جماعة، محدش يجي يقول لي ما هي كانت لابسة مايو بيكيني فماتت على سوء خاتمة. هنقول لسه الباقي ما تستعجلوش. انا ماليش دعوة هي ماتت ازاي، وماليش دعوة هو مات ازاي. انا ليا ان الغرق شهيد، نحسبه شهيد. هو بيزني مات، هو بيزني مات في المية وهو بيعوم، مات شهيد، نحسبه شهيد. ما بينه وبين ربه لا يعلمه الا الله. طيب، يبقى البطن المطعون اللي هو مات في الطاعون، والمبطون وصاحب الهدم شهيد في سبيل الله، يعني اللي وقع عليه مبنى، تمام، بقى مات في الهدم، يعني تحت الهدم يعني. رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. المطعون يعني اللي مات في الطاعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. صاحب ذات الجنب يا جماعة اللي هو مريض الكبد، اللي هو مريض الكبد، مريض الكبد دي كان زمان بيجي حاجة في الكبد كده زي خراق في الكبد وبيموتوا بسببه. والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني المرأة تموت وفي بطنها ولد، أو تموت بسبب الولد. خدوا بالكم موضوع الجمع ده، تمام، يا إما في بطنها ولد، يا إما بيجي لها زي تسمم حمل، نسأل الله السلام والعافية، أو تسمم ولادة وتموت. كل دي اسمها شهادة في سبيل الله. طيب، هنا ام البراء بتسأل: اللي يهرب من بلده لبلد كفر، احنا لسه بنقول اهو يا ام البراء، لا دي واحدة خارجة مع الشلة ولابسين بيكيني وهاي شلة وبعدين غرقوا. والله طالما انها مسلمة يا حبيبتي الغرق شهيد. خدوا بالكم يا جماعة دي عمومات اللي بينها وبين الله سبحانه وتعالى لا اعلمه. طب ما هو لسه في بنتين سعوديين، فعارفين كده ان في بنتين من السعودية في امريكا بيدرسوا ومتبرجات، يعني كمان قلعوا الحجاب في السعودية. يعني المهم ان البنتين دول اختفوا، بنت عندها 17 سنة وبنت عندها 20 سنة، ده الدنيا مقلوبة عليهم اليومين دول. لقوهم غرقانين في نهر هاتسون هناك، الغرق شهيد. هي بقى كانت احوالها ايه؟ هي بقى ماتت على غير الاسلام؟ هي بقى ماليش انا ده، انا ماليش ده يا جماعه بالتفاصيل. انا اقول سابوها شهيده، والله حسيبوها ما احد ما بينها وبقى. انا ليا الايه؟ ليا الظاهر، الظاهر ان الشخص ده كان مسلم ومات غرقان، تمام، خلاص. المهم ان هو ما يكونش خرج عن دايرة الاسلام. هو مسلم، مسلم، مات غرقان، مات غريب، ما بينه وبين ربه يعني ما فيش داعي ندخل في التفاصيل طالما ان الظاهر صح. يعني خدوا بالكم الحتة الظاهر دي، لان احنا لا نحكم الا بظاهر الشخص. الظاهر ان الشخص ده مات تحت البيت، يعني البيت وقع على دماغه مات، خلاص الهدم شهيد. والمقتول شهيد. انا عايزة بقى نقف عند المقتول شهيد دي وقفة شوية، علشان بس في ناس ايه بتحب تفتي في الموضوع ده. ابي هريرة رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلت؟ قال هو في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه هو شهيد. يبقى ايه؟ من قتل المقتول شهيد، تمام؟ لا، عندي كمان من وقصته الدابة فهو شهيد، يعني اللي بيموت في حادثة. طيب بتسأل من وقصته الدابة فهو شهيد، اللي بيموت في حادثة عربية شهيد، فكان ده سبب في موته. لا، ده انا عندي كمان حاجة جميلة جدا. يبقى عرفنا بقى يا جماعة، معلش قبل ما ندخل بس في السبعة، يبقى الشهداء، يبقى قلنا الموت دفاع عن أرضي، دفاع عن بيتي، دفاع عن فلوسي، دفاع عن أهلي، دفاع عن عرض مراتي، دفاع عن عرض، يعني هقول لكم حاجة اللي كانت ناس كلها معترضة هي وزوجها في المنطقة. تعرفين طبعا، يعني المصريين منكم اكيد هيعرفوا القصة دي. واحدة نازلة بالمايو، مش المايو العادي، المايو احنا عندنا حاجة كده بيسموها مايو شرعي، بعد عنكم، حاجة كده مكسمة على الجسم كله، ولا هي شرعي ولا هي حاجة. المهم يعني ان هي حاجة كده زي لبس الغواصين، تبقى مجسمة الجسم كله، بس المهم بيسموها المايو الشرعي، يعني مايو المحجبات. يعني الست لبس طبعا لا يجوز. المهم فواحد تعرض لها في المية بيعكسها، يعني الزوج طبعا شتمه، ازاي يعني ان هو يعكس مراته وهي معاه؟ راح التاني مطلع سكينة وقاتل الزوج في المية، تمام؟ شوفي الراجل ده اهو في المية، مراته وهي كمان لابسة مايوه، وهما الاتنين في المية، جه يدافع عن عرض مراته، راح التاني قتله. هو نحسبه شهيد؟ معلش، مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب واحدة هتقول لي ايه ده، وهو سايب مراته تلبس وسايب مراته وبعدين جاي. يا حبيبتي ثواني بس، هو اللي سايب مراته تلبس ده كافر؟ فعل ذنب صح؟ لا، ده ممكن يكون فعل كبيرة كمان صح؟ معايا؟ خليكي بس معايا. هو صاحب الكبيرة ما بيتغفرلوش ابدا، او صاحب الكبيرة لا يستشهد؟ مين قال ان صاحب الكبيرة لا يستشهد؟ مين قال؟ ممكن يكون صاحب كبيرة ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يطهره من تلك الكبيرة بالشهادة. الاحوال يا جماعة اللي بين العبد وبين الله، طالما ان هي لم تتعدى الاسلام، ليس لنا ان نجزم فيها بشيء. يعني هل الراجل ده محق؟ لا غلط. طب هو كان ينفع ان مراته تبقى لابسة كده وتنزل المية؟ لا غلط، تمام. طيب غرق شهيد ليه؟ مين اللي بيقيم؟ الله سبحانه وتعالى هو يقيم العبد. فطالما ان هذا الشخص لم يفعل ما يخرجه من الاسلام، وإنما هي معصية، خلاص يبقى بقى المعصية دي بينه وبين ربه. ما حكمش بقى إيه إن لا، ما هي كانت مراته لابسة مايوه يبقى ما نقولش شهيد. لا، شهيد، هو النبي قال كده، من مات دون أهله، من مات فهو شهيد. المقتول شهيد، المقتول بقى مطلقا دي فيها حديث لوحدها، المقتول شهيد. فما نجيش نقول لا اصل هو كان المقتول شهيد، لا اصل المقتول شهيد. يعني دلوقتي واحد جه اتجنى عليا بغير حقه راح قتلني، انا شهيدة. ما هي في واحدة هتقول لي طب افرجي ان ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب لو انا قتلته قال هو في النار. مش كل مقتول بقى. المقتول اللي هو مقتول بغير حق. اللي هو مقتول بغير حق. تمام؟ طيب. اخر واحدة بقى عندنا في علامات حسن الخاتمة النهاردة. وهي الموت على عمل صالح. مات وهو ساجد. في الحقيقة يا جماعة الناس اللي بتموت وهي ساجدة دي انا بغبطها بجد. يعني بجد بغبطه. يعني سبحان الله انه يبقى ساجد. مات وهو بيقرأ قرآن. مات وهو رايح المسجد. مات وهو صايم. مات وهو بيفعل شيء بيتصدق. الموت على عمل صالح من علامات حسن الخاتمة. دي العلامات يا جماعة اللي ورد فيها أدلة. دي العلامات اللي ورد فيها أدلة. تمام؟ ما احنا بصي يا حبيبتي. ام البراء بص انا حاسه في حيره كده حصلت. ايه ده؟ امال نقول من عاش على شيء مات عليه. من عاش على شيء مات عليه ولكن ربك يعلم ما في القلوب يا جماعه. ربك يعلم ما في القلوب. تمام؟ ليه؟ يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ الله سبحانه وتعالى قد يكون هذا الشخص عاصي لله. وده بنشوفه في شباب كتير. يعني الشاب تلاقيه عاصي لله على طول، مثلا قاعد يسمع على اغاني على طول، بيصلي اخر الوقت يدوب بس. لكن انت ما تعرفيش هو من جواه نفسه، لعل من جواه هو كل يوم بيبكي نفسه يتوب وبيقول يا رب انا ضعيف، خد بايدي يا رب، يا رب ارزقني التوبة، يا رب ارزقني ارزقني ارزقني. الله سبحانه وتعالى يعلم منه ان هو ممكن يكون بيعمل المعاصي دي. كما تمنى ان يموت على عمل صالح او يتمنى انه يكون من الصالحين. على فكرة انا قابلت ناس يعني اللي احنا بنسميهم عوام يعني، او اللي بنسميهم الناس العادية، وهم فعلا ناس عادية وطبيعية ومسلمين وزي الفل. قابلت ناس على فكرة كتير جدا بتتقي الله من كتر ما هي مرعوبة انها مش كويس. والله يا جماعة يعني ناس كتير جدا قابلتهم يقول لي مثلا بص يا حاجة انا ما اقدرش اظلم. والله انا تدخلت مرة في خناقة بين واحد وزوجته، انا كنت ابكي، والله كنت حبكي من هذا الرجل. قال لي بصي انا عارف ان انا مش شيخ وان انا مش حاجة كويسة، وعارف اني بعيد عن ربنا قوي. والله يا حاجة انا بحاول اتقي الله في مراتي وولادي فوق ما تتخيلي. والله انا بتقي الله علشان انا مش كويس، انا وحش، انا لنا بصلي في مسجد ولنا مواظب على ورد قرآن كويس، ولنا كويس، ولنا بتكلم في الدين زي الناس الكويسة اللي بتتكلم في الدين. بس والله انا عمري ما كدبت عليهم، انا والله يا حاجة عمري ما بخلت عليهم بحاجة. انا لما بسأل بقى الزوجة والاولاد والله الذي لا اله غيره عايشين عيشة اللهم بارك، اللهم بارك، عيشة زي الفل. فممكن اللي احنا شايفين ان هو شخص مش مطيع لله، لا ده هو ممكن يكون بيخاف ربنا وبيتقي الله جدا وما بيظلمش، مثلا ما بيكذبش، ما بيعملش كذا. فاحواله بينه وبين ربه، هو ربنا بقى يقبضه على ايه؟ الله اعلم. طبعا ده مش معناه ان احنا نعمل زي الجهلة المرجئة اللي تموت مثلا رقاصة وتقولك الله اعلم. لا هي ماتت على معصية حبيبتي. أنا عارفة أن الله أنا مسيحة كانت بتجهر بالمعصية وماتت على المعصية. ودي من علامات سوء الخاتمة. أو واحد ملحد أو واحد بيشتم في ربنا تقولك الله أعلم يمكن أسلم. لا يا حبيبتي. فيش حاجة اسمها يمكن أسلم. الظاهر. الظاهر أن الشخص يبقى مقصر. الظاهر أن الشخص ده مات على علامات حسن الخاتمة يبقى هو ميت على علامات حسن الخاتمة يبقى ده أن الراجل ده كذا يبقى كذا. أنا ليا الظاهر. الظاهر أن هي بتفسد في الأرض يبقى بتفسد في الأرض وتبقى مجرمة وربنا ينتقم منها وإما يتوب عليها أو ياخدها ويريحنا منها. لازم يبقى قلبك بيمشي بحسب ما يقول الله سبحانه وتعالى. احنا مش بالاهواء. خدوا بالكم. لازم قلبك يبقى جامد. بمعنى ان انا لا احكم الا بحكم الله سبحانه وتعالى. طيب ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على ايه فايدة او يعني ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله للشهيد. و ينفع ان احنا نتكلم على الميت بعد ما يموت ولا ما ينفعش ولا ايه. حاجات كتير انا عارفة يعني معلش الموضوع ده هياخد مننا وقت شوية لكن ان شاء الله نستوفيه باذن الله.